السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، آمين، كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان أن شكر النعمة يكون سببا في دوامها وبقائها وزيادتها، وأن كفر النعمة سبب في زوالها وعياذ بالله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعمة يدل على كمال الإيمان الدال على كمال التوحيد، وكفر النعمة يدل على ضعف الإيمان المنافي لكمال التوحيد. فقوله تعالى: ولئن أذقناه نعمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. فالله عز وجل يبين أن هذا الإنسان الذي لم يشكر النعمة ولم يقدر لها قدرها ولم يعرف لها للمنعم فضله، بل تطاول على ربه وأنكر فضله ونعمته ونسب النعمة إلى غير المنعم، فإن هذا قد توعده الله وعيدا شديد. ولذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. يقول هذا لي، يعني إني أنا مستحق له، وأنا ما أعطيت هذا الشيء إلا لأني أهلا لذلك وأستحقه لمالي من الفضل والمكانة. فكأنه يمدح نفسه ويرى أن إسباغ النعم عليه لمكانته وفضله، وليس امتحانا له واختبار، ولم يعرف لله، يعني لم يعترف لله بهذه النعمة فيشكره عليها، بل قال هذا لي، يعني أنا محقوق بهذا وأستحقه وأنا أهل لذلك. وأيضا من معانيها أنه يقول أنا أن هذه النعمة وهذا الشيء الذي حصلت عليه كان بجدي واجتهادي وعملي كما يقولون بكد يميني وعرق جبيني، وكأنه يقول ورث هذا المال جدا عن جد، وأيما اختلاف بالعبارات فالمعنى واحد، المقصود أنه ينكر النعمة، يعني يجحد فضل الله عليه ويفتخر ويرى أنه أهلا لهذه النعمة ومستحقا لها وأنه قد حصلها بكده وعرق جبينه وجده واجتهاده. ولذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، يعني من بعد فقر ومرض وبؤس أصابه أنعم الله عليه، عافاه الله وأغناه، لكنه نسي فضل الله ونسي ما كان عليه وما كان عليه من الفقر والمرض، لم يشكر الله لما أنعم عليه عافاه وشفاه وأغناه، راح يفتخر ويتباهى ويتعاظم في نفسه وما يدري أن الذي ساق النعمة وأعطاه إياه امتحانا واختبارا له قادر على سلبها بلحظة واحدة. لأن الله عز وجل إذا أنعم على العبد نعمة ولم يشكرها سرعان ما تزول، لأن النعم من فضل المنعم، والذي جاء بها وتفضل بها وأسبغها قادر على سلبها. وما بكم من نعمة فمن الله، لكن من لم يوفقه الله للشكر يعرض نفسه لمقت الله وغضبه، والله عز وجل لا يخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء. نعم. قال: وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. نعم، هذه الآية الأخرى أيضا يبين الله بها عز وجل أن عبدا من عبيده أسبغ الله عليه النعم وأكثر له المال والخير، لكنه جحد فضل الله ونعمته وتطاول وتكبر وتجبر وقال إنما أوتيته على علم عندي، يعني إنما أوتيت هذا المال على علم عندي بوجوه المكاسب، وإني أعرف كيف أتجر وكيف أكسب المال، لم يقل هذا من فضل الله، هذا من نعمة ربي، لا. وهذا قارون كما تطاول وتجبر وتكبر انتقم الله منه وخسف به الأرض هو وكنوزه، فلم يدفع عن نفسه ولم ينفعه ماله، لما أن قومه عضوه وذكروه وأمروه بالشكر ولكنه لم يسمع بل تكبر وقال إنما أوتيت على علم عندي، يعني إنما أوتيت هذا المال على علم عندي بوجوه المكاسب، يعني لأعرف طرق التجارة وكيف أكتسب وكيف أربح، وأعرف كيف أحصل على المال. ما قال هذا من فضل الله. فالله عز وجل غيور على نعمه، إذا لم تشكر فسرعان وعياذ بالله ما تزول. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا قارون لما أنه لم يشكر خسف الله به وبداره الآخر. نعم. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. نعم، هذا أيضا عبارة أخرى، يقول إنما أوتيت هذا المال على علم من الله أني له أهل، يعني الله يعلم أني أهل لهذا المال وأستحقه، يعني يمدح ويفتخر بنفسه ويزعم أن الله أعطاه هذا المال لفضله ومكانته وشرفه، ولم يشكر أن الله عز وجل أنعم عليه امتحانا واختبار، إن شكر زاده وإن كفر فيتحرى العقوبة، بل تطاول وافتخر بنفسه وتعاظم وزعم أن هذا المال جاءه إما لأنه يعرف طرق التجارة والاكتساب والربح، أو أنه أعطاه الله المال لأنه يعلم أنه يستحقه لما له من الفضل والمكانة. وهذا كله افتراء وكذب، أعطاه الله المال امتحانا واختبار. فالمال مال الله، يعطيه من يشاء، ونعم المال الصالح للرجل الصالح، إن شكرت بارك الله لك وزادك، إن كفرت فلا تستبعد العقوبة. والله عز وجل لا يخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. قال: فأعطي ناقة عشراء. وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. قال: فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. قال: فأعطي شاة والدا. قال: فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال:

ولا ألذ منها عند الإنسان. فلذلك ما طلب مالا أو زوجة أو أهلا أو نحو ذلك، وإنما طلب العافية مما ابتلي به، فقال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس، هذا الذي يتمناه في الدنيا. فمسح عليه، ولا شك أنه والله أعلم أيضا مسح عليه ودعا له فشفي بإذن الله، رد جلده يعني عاد سليما معافا ليس فيه علة ولا مرض. ثم قال له: أي شيء، أي المال يحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. لكن بقية الحديث وآخره وتسلسله يدل على أنه اختار الإبل. فأعطي ناقة عشراء يعني قريبة الولادة، ثم دعا له وقال: بارك الله لك فيها. والبركة سهم خفي ينزله الله عز وجل لمن شاء، فيكثر الخير ويكثر المال ويزداد. ثم جاء إلى الأقرع وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به، يعني يزول عني هذا المرض الذي كرهني الناس بسببه وابتعدوا عني بسببه. فمسح عليه فعاد إليه، ذهب عنه قرعه ونبت له شعره فصار سليما معافى. ثم قال له أيضا: أي شيء أحب إليك؟ أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. نحن نأتي بها على وجه الجزم لأن القصة في آخرها تدل على ذلك. فأعطاه بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. ثم جاء إلى الأعمى وقال له: أي شيء أحب إليك؟ يعني في هذه الدنيا. قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح عليه وعاد إليه بصر. ثم قال له: أي المال يحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. ثم كل واحد من هؤلاء تولى إنتاج وتربية وتنمية المال الذي أعطاه الله. أنتج هذان وولد هذا، يعني كل واحد منهم تولى إنتاج وتوليد بهائمه التي أعطاه الله، حتى كثر المال وازداد، لأنه يعطيه الشاة ويعطيها البقرة والناقة ويدعو له بالبركة. وبما أنه ملك دعوته مستجابة، ولأن الله أرسله لهذا الغرض امتحان واختبار. فلما صار لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، الآن جاء وقت الاختبار والامتحان. جاء هذا الملك بصورته وهيئته التي جاءهم بها أول مرة، حتى لا يستنكروه ولعلهم يذكرون ما كانوا عليه سابقا أيضا، يعرفون أن هذا هو الذي جاءهم في تلك المرة وقال لهم كذا وكذا، فليس هناك طريق إلى الإنكار والجحد. لكن وعياذ بالله من غلبت عليه الشقاوة فلا علاج له، من يهد الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. فقال فجاء إلى الأبرص، جاء إلى الأول منهم، فقال له مسكين، يعني أنا مسكين، تظاهر بأنه فقير محتاج، وقال إني مسافر ومنقطع بي السفر دون أهلي ولا أستطيع أن أصلهم إلا بالله ثم بك، يعني بمساعدة منك أسألك. ثم ذكره بحالته التي كان عليها حتى لا يجحد ولا ينكر ولا ينسى، أسألك بالذي، يعني بالله، من هو الذي أعطاه، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، لا تنسى أنك كنت كذلك، فإياك والجحد والإنكار والنسيان، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والمال، كنت فقير ومريض فأعطاك الله، ذهب عنك المرض وذهب عنك الفقر. ولم يسأله كثيرا، لكن وعياذ بالله الشح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن قطعوا أرحامهم، الشح والعياذ بالله يكون سبب في قطع الأرحام وسفك الدماء ونسيان النعم، لأن الشح أعلى درجات البخل، الشحيح هو الذي لا ينفق ولا يحب أن غيره ينفق أيضا، يحب أن الآخرين يكون مثله، مثل ما يقال لا يرحم ولا يحب أن تنزل الرحمة أيضا من غيره. فهذا وعياذ بالله ذكره بكل شيء، أقام الحجة عليه، ذكره بحالته الأولى ثم بما صار إليها الآن، صحيح معافى غني واد من الإبل. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفر، بعير واحد أركبه حتى أصل إلى أهلي، انقطعت بي الحبال، يعني الأسباب التي توصلني إلى أهلي، ولا أستطيع أن أصلهم إلا بعون الله ثم بعونك، ساعدني ببعير أتبلغ به أصل به إلى أهلي. فماذا قال؟ قال يا هذا الحقوق كثيرة، يعني الالتزامات علي والنفقات كثيرة، إذا أعطيتك بعير ينقص المال، الحقوق كثيرة. فقال الحمد لله قد كنت كما قلت فقيرا مريضا وأعطاني الله المال والصحة، خذ ما شئت. لا، قال الحقوق كثيرة فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن مريضا فقيرا يقدرك الناس، يقدرك الناس فقيرا؟ قال: لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. أنكر وجحد أن يكون مريض أو يكون فقير، وأنكر فضل الله الذي أعطاه وأنعم عليه. قال: ما هذا المال ورثه جدا عن جد. فلذلك قال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني أعادك الله إلى حالتك الأولى وعياذ بالله. وإن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذان. هذا لما أذاقه الله الرحمة المال والصحة والعافية بعد المرض والفقر، تكبر وقال: هذا المال مالي وأنا محقوق به وأنا أستحقه وأنا وأنا. فهذا هو انطبقت عليه فأنكر فضل الله فدعا عليه، ثم ذهب إلى الأقرع وقال له مثل ما قال للأول، ورد عليه مثل ما رد عليه، فقال له أيضا مثل ما قال للأول: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم جاء إلى الأعمى وقال له أيضا: مسكين وابن سبيل، تقطعت بي الحبال، يعني الأسباب، دون أهلي، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني أن أصل إلى أهلي بعون الله ثم بعونك. ثم انظروا كلمة ثم، لو قال بالله وبك صار مشركا، لكن قال بالله ثم بك فهذا جائز. أسألك بالذي رد عليك بصرك، أيضا يذكره بالنعمة، يذكره بما كان عليه أول، ثم بنعمة الله وفضله أن عافاه الله وأغناه. أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال، شاة أتبلغ بها في سفري، يعني استعين بها على سفري. على الشاة الله أعلم معروف منها، ليست تركب ولا، ولكن ربما يعني القصد أنه لو أعطاه إياها، مثلا لو كان أنه فقير صحيح وأنه يمكن يبيعه ويستفيد منها. المهم الامتحان والاختبار. ما سأله قال كيف تفعل بالشاة ولا كيف تستعين بها، قال: أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال، شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، يعني لا ألومك ولا أحاسبك ولا أسألك عن شيء أخذته لله قليل أو كثير، خذ ما شئت. ليست شاة فقط، هذا الوحيد هو الذي شكر نعمة الله وعرف فضله وتذكر حالته الأولى ولم ينكر. فكانت النتيجة أن قال: أمسك عليك مالك، يعني احتفظ به، لست بحاجته، وإنما جئت ممتحنا ومختبرا لكم أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم يعني امتحنتم من عند الله، فقد رضي الله عنك. وهنا إثبات صفة لله عز وجل، صفة الرضا، وهو أن الرب عز وجل يرضى عن من شاء كما يسخط على من شاء. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. إذن نثبت صفة الرضا والسخط، فإن الله يرضى عن من شاء وكيف شاء، ويسخط على من شاء وكيف شاء. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذه النتيجة لهذه القصة، وهي تفسير للآيتين، أن الذي يعطيه الله نعم ثم لم يشكر الله عليها بل يفتخر ويتباهى ويتعاظم في نفسه وينكر فضل الله عليه، فسرعان ما تزول. فنعوذ بالله من زوال النعمة. وأن الذي يشكر نعمة الله ويعترف بفضله فإن الله يبقي عليه نعمه ويزيده، فشكر النعم كما قلنا دليل على كمال الإيمان الدال على كمال التوحيد، وكفر النعم دليل على ضعف الإيمان المنافي لكمال التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، فادركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم ولو بسند صحيح عن قتادة أنه قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين أن تعبيد الاسم لغير الله شرك بالله، وهو شرك بالطاعة والتسمية فقط، وليس شرك بالعبادة. ولذلك يعتبر شركا أصغر لأنه مجرد تسمية فقط، وإلا في شرك الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال تقدم لنا أنه شرك أكبر. لكن هذه القصة التي ساقها المؤلف رحمه الله وترى عن ابن عباس رضي الله عنهما قصة نجزم أنها منحولة ومفترات على آدم وحواء، وبعيد كل البعد أن تحصل منهم. أولا آدم نبي عليه السلام، والنبي معصوم من الشرك. ثانيا أنه كيف يقول لهم أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة ثم يرجع ويطيعونه مرة أخرى؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وهذا مؤمن، هذا نبي، كيف يطيع إبليس مرة ثانية؟ أبدا. لكن القصة حدثت في بني آدم ونسبوها إلى آدم ليبعدوها عن أنفسهم، عن بني إسرائيل أو غيرهم الله أعلم. أما آدم وحواء فهما بريئان منها، وإن كان إنه استدل بالآية والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فالله عز وجل خاطب بني إسرائيل موجودين على وقت النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء فعلها أجدادهم الذين على زمن موسى، وكأنه يخاطبهم بها هم الذين حصل منهم الأشياء كثيرة كما في سورة البقرة وغيرها، يخاطبهم الله بها وهم لم يفعلوها هم أنفسهم، بل آباؤهم أجدادهم الذي بينهم قرون. فلذلك القصة أيضا لا شك أنها حدثت لأناس من بني آدم، إذن فلا يجوز أن نعتقد أن هذه القصة ثابتة عن آدم عليه السلام. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه رواها فيلتمس له بأن يقال لعله رواها عن بني إسرائيل، لعله قرأ شيئا من كتبهم وفيها قصص وأعاجيب وذكرها من جملة القصص، والله أعلم. أما قوله لتطيعاني، يقول لما حملت لما تغشاها، يقول هو آدم لكن نقول تغشاها زوجها يعني جامعها، حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني قامت وقعدت، لأن الحمل في بدايته لا يثقل المرأة، لكن لما أثقلت وقربت منها الولادة تسلط عليهم الشيطان وقال لهم لتطيعاني أو لا أجعلن له قرني أيل، يعني وعل من الأوعال، فيخرج من بطنه كيف يشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن، وهو عاجز أن يفعل شيء لكن يخوفهم، فأبوا يطيعاه في المرة الأولى والثانية، فخرج الولد ميت امتحان واختبار من الله، هل يبقوا على إيمانهم وعلى دحر الشيطان ووساوسه ولن يبالوا به أو يتراجعوا؟ هذا بعيد عن آدم وحواء، قد جربوا خيانة إبليس وما حصل منه، وهم أيضا كما قلنا آدم معصوم من هذا، نبي ولا يمكن أن يقع فيه. فالمهم في المرة الثالثة من شدة يعني اشتياقهم للولد، ولأنهم فجعوا في المرتين الأوليين اعتقدوا أن هذا قد يكون سبب أنه فعلا يستطيع أن يفعل شيء. وقد قال لهم سمياه عبد الحارث وهو اسم من أسماء إبليس، فسمياه عبد الحارث. فوقعوا بالشرك، يعني شرك بالطاعة، يعني وليس شرك في العبادة، وهو مجرد تسمية لا تعبيد للشيطان. ولكن لما أنهم أطاعوه وسمياه عبد الحارث، قال الله عز وجل في الآية: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. يعني أنهم يدعون ربهم ويقولون لئن آتيتنا صالحا، يعني عبدا سويا، يعني ولدا سوي الخلقة ليس فيه عاهة، لنكونن من الشاكرين، يعني لك على هذه النعمة. فلما آتاهما صالحا كما طلبوا جعلا له شركاء فيما آتاهما، يعني ما شكروا، سمياه عبداه لغيره، ما سموه عبد الرحمن أو عبد الله أو غير ذلك. فهذا معناه أنهم لم يشكروا النعمة ولم يعرفوا فضل الله عليهم بالولد، بل أطاعوا الشيطان فسموه كما طلب، جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، جل الله وتعاظم عن شركهم وطاعتهم للشيطان. ثم قال ابن حزم: اتفقوا يعني العلماء على تحريم تعبيد الاسم لغير الله كعبد الكعبة وعبد النبي وغير ذلك، فإن هذا الاسم يكون شركا. إذا عبد المخلوق لغير الله يكون شركا، ولو كان شركا أصغر، لكن الشرك الأصغر أقبح من كبائر الذنوب الأخرى ولو كان بالتسمية. ثم قال: استثنى قوله حاشا عبد المطلب، يعني كأنه يقول إن عبد المطلب يجوز، لا يجوز ولا عبد المطلب. عبد المطلب هذا جد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا ليس اسمه، هذا لقب لعبد لجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس اسما له، اسمه شيبة. جد الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه شيبة، ولكن المطلب هذا عمه، كان شيبة هذا بالمدينة عند أخواله، ظاهر أنهم بني النجار، فذهب المطلب من مكة إلى المدينة ليأتي بابن أخيه حتى يعوله هو ويربيه، هذا اللي هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام شيبة، كان في المدينة عند أخواله، والمطلب عمه، ذهب من مكة إلى المدينة وجاء بابن أخيه. وتعلمون أن بين مكة والمدينة مسافة 9 أيام كما ذكروا على الإبل، وصبي يلفحه الهواء والشمس من المدينة إلى مكة، ماذا سيكون، ماذا ستكون حاله، وجهه سيكون أسود حر الشمس ولفح الهواء. لما دخل المدينة وقد أردفه معه على البعير ورآه الناس، إيش قالوا؟ ظنوا أن هذا الصبي عبد للمطلب، ظنوا أنه عبد له، ما دروا أنه ابن أخيه، فقالوا هذا عبد المطلب، يعني هذا عبد للمطلب، وصاروا ما ينادونه لعبد المطلب. جاء عبد المطلب، راح عبد المطلب، فغلب اللقب على اسمه حتى نسي اسمه بينهم من كثرة الاستعمال. إذن ليس اسمه عبد المطلب، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأن الاسم، لأن هذا اللقب غلب، وليس المقصود تعبيده له، وإنما ذكر بأنه عبد مملوك لعبد المطلب، للمطلب، عبد مملوك للمطلب، ما قصد أن تعبيده. ثم إنهم الذي قالوا هذا الكلام كانوا مشركين، يعني لا غرابة لو فرضنا، مع أنهم ما يقصدون عبد المطلب بمعنى أنه يعني معبد له، بل يقولون عبد له مملوك شاريه مشتريه من المدينة. إذن استثناء ابن حزم رحمه الله لما قال حاش عبد المطلب يعني كأنه يجوز، لا يجوز أن يسمى لا عبد المطلب ولا غيره. من عبد اسما لغير الله فقد أشرك، سواء عبد المطلب ولا غيره، كما عرفنا أن عبد المطلب ليس اسم حتى نقول إن الرسول أقره على ذلك، هو صار يقول أنا ابن عبد المطلب، لأن جده ليس عبد المطلب، إنما ظنوه عبدا مملوكا للمطلب، ما قصدوا من باب التعبيد. فخلاصة الكلام إن تعبيد الاسم لغير الله كائنا من كان شرك بالله ينافي كمال التوحيد، فلا يجوز لا عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا غيره، عبد الله وعبد العزيز إلى آخره. وقد ورد أن خير الأسماء ما عبد وحمد، وأن من أفضل الأسماء حارث وهمام، أصدقها يقول أصدق الأسماء حارث وهمام، وأما أفضل الأسماء فإنهما عبد لله. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين.